بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا والعاقبة للمتقين. ودعوا إلى ربك ولا تكونن ظهيرا للكافرين ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تكونن من المشركين ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

حقا لا شيء يعدل إيماني بقرآني. الله أحيا به الدنيا وأحياها آياته كلما في مسمعي سكرت يقشعر بها قلبي ويخفض وجداني. آياته رب العرش يشبعها أو أعجزت بكل جد وإنساني. النور يغمرني ويغمر من حولي لما أرى ربي نداني بقرآني. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة العلب القرآني الإذاعي الشهير الذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا بارعا متقنا في كتاب الله والمتخرج من بيت كله قرآن من والد وإخوة فضيلة القارئ الشيخ محمد دسوني عوض والمعطيك المطرية بمحافظة القاهرة. نقل هذه التلاوة عبر أسير الهندسة الإذاعية والإنارة الذهبية والفراشة الحديثة إدارة الحاج فتحي عبد الحكيم والمقيم بالمطرية بمحافظة القاهرة. نقلت أيضا عبر أسير الإنترنت والتواصل الاجتماعي قناة الطارق للقرآن الكريم تحت إدارة المهندس محمد طارق. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.